بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنت مستعد للموت وما وراءه؟ هل أنت على أثر من الاستعداد أم أنت ممن ينادي بأعلى الصوت؟ ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تريد أن تستدرك ما قال؟ كلا. تتمنى أن صليت الفجر في جماعة؟ تتمنى كلا أن كنت من الصائمين؟ تتمنى أن كنت من المتصدقين؟ تتمنى كلا لو أنك حفظت الرأس وما وعى والبطن وما حوى؟ ولكن كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي إيلاف تقدم رسائل وعبر. جاء الطبيب ضحى وباشر بالشفاء، إن الطبيب بطبه مغرور. رسائل وعبر. إلى الله اشكو قدوة في قلوبنا وواعظ الموقفين كل يوم ينبغوا نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرتجيه أقرب، ونبني القصور المشنخرات في الهواء وفي علمنا أننا نموت وتقرب. نعم بارك الله فيك. وسينتهي المسعى إلى النحد الذي هو منزلي وله الجموع تصير. تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يبتسمون مالي ويألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا الله ما أسرع ما نسوني. قد زال صفو شانه التكدير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ماذا تحب أن ترى في ذلك الكتاب الذي كتبته أنت؟ أتحب أن ترى أغاني ومسلسلات ورقص وغناء وربا وزنا وفواحش ومنكرات؟ أم تريد أن ترى ما يبيض به وجهك في ذلك اليوم العظيم؟ رسائل وعبر. يا محمد، عش ما شئت إنك ميت، وأحبب من شئت إنك مفارقة، واعمل ما شئت إنك مجدي بس، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. رسائل وعبر مع فضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل وأحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الغيب. خمس وصايا